دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. الشيخ صالح، في هذا اللقاء نود أن نعرف الغاية من خلق البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الغاية من خلق البشر أن يعرفوا خالقهم فيقوموا بحقه، وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه هي الغاية من خلق البشر، خلقهم سبحانه وتعالى لها لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليجلبوا له نفعا أو ضرا، بل هو النافع الضار، وخلقهم ليعبدوه ولتعود إليهم مصلحة عبادتهم حيث امتثلوا أمر ربهم. نعم. ما معنى العبادة؟ العبادة معناها الذل والخضوع، فمعنى يعبدون يعني يتذللون لي ويخضعون لي، وذلك بما شرعه الله عليهم من طرق عبادات يختص بها سبحانه وتعالى، ومما شرعه عليهم من معاملات مع خلقه ليقوموا بها وينفذوها على ضوء ما أرشدهم على لسان نبيه. هذه هي معنى العبادة، بمعنى الذل والخضوع والانقياد والطاعة، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففسر يعبدون هنا بمعنى يوحدوني، فيفردوني في العبادة. وهذا الفعل مطلوب من الخلق، وفسر بتوحيد العبادة لأن الخصومة فيه بين الرسل وبين الأمم، وهذا ما يعين معنى يعبدون معناها توحيد العبادة. أما توحيده بالإقرار بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكائنات، هذا لم يكن في خصومة بين الرسل وبين أممهم، ولهذا فسرت يعبدون معنى يتذللون ويخضعون ويعبدونني. وتضمنت الآية الفعل الأول وهي خلقت الجن، خلقت فعل خلقت، ففيها فعلان، الأول الخلق، فالخلق هذا فعل سبحانه وتعالى، لم يكن لهم إرادة، لم يكن للخلق أو للثقلين الجن والإنس إرادة في هذا الإيجاد، بل هو المتصرف في ذلك من غير إرادتهم. الفعل الثاني يعبدون، هذا الذي جعل لهم فيه إرادة واختيار، لذا رتب الثواب على امتثال العباد والعقاب على امتناعهم. وفي هذه الآية بيان على تعيين المخاطبين في التكليف، وهم الجن والإنس من بين سائر الخلائق التي لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا خالقها. نعم نعم، لكن هل لهذه العبادة تعريف؟ نعم، العبادة لها تعريف من حيث اللغة. نعم. ومن حيث الشرع، فاللغة العربية تطلقها على التذلل والخضوع والانقياد، وأما من حيث الشرع فالمراد بها كل طاعة لله في أمره وطاعة له في ترك منهياته، فيشمل الطاعة في توحيده والطاعة في أوامره الواجبة والمستحبة، والطاعة في ترك المحرمات وترك المكروهات. فمهما فعل الإنسان شيئا من هذا بهذه الطريقة وهذا الانقياد فهو متصف بصفة العبادة. لكن أحب أن أشير إلى نقطة هامة. لا. وهي متى تكون هذه الأفعال مقبولة ومتى تكون مردودة؟ علامة قبولها أن يقوم بحق الله الخاص به وهو إفراده في العبادة، فإذا قام بهذا فإن سائر الطاعات يسقط بها واجبا عنه، واجبا عنه، والمستحبات يزداد بها فضلا. ومتى قام بسائر الطاعات بما بينه وبين خلق الله ولكن لم يفرد الإنسان ربه بالعبادة فكل عمل مردود عليه. فأقرب ما قيل في اللفظ الجامع للعبادة أنها اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، ومن الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتشمل ترك ما نهى الله عنه من المحرمات ومن المكروهات، فكل هذا عبادة. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه أن كل من عمل عملا يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله واجبا أو مستحبا بينه وبين، يعني بين العامل وبين ربه أو بين العامل وبين الناس، لكن على هدى من الله وشرع رسوله، فإنه يثاب وينتفع بهذا لأنها عبادة. حتى لو نوى بالعادة الشيء العادة ليس حراما ولا حلالا، نوى به تقوي على طاعة الله أثيب عليه، فما أعظم ذلك من فضل من الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالحاصل أن لفظة التذلل والخضوع لفظ شامل لكل عمل يعمله الإنسان إذا اشتمل تذلل وخضوع لله على طريقة من الشرع، على برهان، على طريقة. ولو قام بعمل يتضمن تذللا وخضوعا لكن بغير هدى من الله وبغير شرع فإنه مردود عليه ولا ينفعه ذلك ولا يسمى عبادة. نعم. قلتم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ما المقصود بالظاهرة وما المقصود بالباطنة؟ الظاهرة الأعمال التي تشاهد للناس. نعم. ويشاهدها حاضره، حاضر العامل، وكذلك أيضا تتناول أعمال الجوارح كاليدين والرجلين والقول باللسان، هذه الأعمال الظاهرة. والباطنة قد تكون باطنة عن الناس، يعمل لله لكن أخفى عمله عن الناس فلا يراه الناس. وقد تتناول النية الصالحة، النية الصالحة. فكم ينوي الإنسان من الأعمال الخيرة الطيبة لكن لا يستطيع أن يباشرها بالأعمال الظاهرة، فتكون هذه من الأعمال الباطنة التي يعلمها الله ويثيبه عليها. فالظاهرة تكون ظاهرة بالنسبة أنها لو رأى أحد من الخلق عرف أنه يعمل، وقد تكون باطنة بحيث أنها ليس فيه عمل على الجوارح ظاهر. نعم. وإنما هو عمل القلب، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالرب جل جلاله يعلم الظاهرة ويعلم الباطنة، أن هناك أمرا باطن عن الله لا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. لا. فليس هناك باطن لا يعلمه الله، وإنما المراد بالباطنة هو ما سمعنا من كونه في النية حيث لا يستطيع العمل في الجوارح، أو كونه عمل في الجوارح لكن لا يعلمه الخلق. لا. طيب هل الإنسان أن يتعبد الله بما شاء؟ لا يتعبد المسلم الصحيح الذي يؤمن بالله ورسوله بما شاء، ولو تعبد بما شاء ردت عليه عبادته، ردت عليه عبادته. نعم. وهذا واضح كتاب السنة يبرزه ما ادعاه المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يحبونه وأنهم يحبون الله، فقال الله لنبيه امتحنهم، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدل هذا على أنه ليس للإنسان أن يتعبد الله بما شاء. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فمن اخترع أي عمل مجانب لمسلك الرسول عليه الصلاة والسلام وللسلف الصالح فإنه مردود عليه وغير مقبول منه. نعم. عرفنا الآن أن الله عز وجل خلق العبادة ليعبدوه. نعم. لكن ما الأثر المترتب على إنكار هذه الغاية؟ الأثر المترتب على إنكار هذه الغاية جحود وجود الله سبحانه وتعالى، أو جحود قدرته، أو جحود قدرته، أو جحود الرسالة. فإذا أنكر هذه الغاية، أنكر هذه الغاية، توصل إلى هذه المسألة التي يصفها العلماء أو يصف أهلها بأنهم ملحدون أو دهريون، أو دهريون، فيكون منكر لوجود الله نهاية، أو منكر لوجود قدرة الله، لأن الإلحاد إنكار وجود الله. وقد يوصف بذلك بعض فرق الفلاسفة الذين يجعلون المخلوقات وجدت في الطبيعة، أو أن الطبيعة هي مكونة أو نحو ذلك، فلا يكون عندهم اعتراف لله. فهذا من الآثار البارزة. وإذا أنكروا وجود الله أنكروا وحدانيته في الألوهية والعبادة، يعني استحقاقه للعبادة. وإذا أنكر هذه الغاية أنكر تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العليا. وإذا من أنكر هذه الغاية فيلزمه إنكار جميع أنواع التوحيد، اللي هو توحيد الخلق والإيجاد، وتوحيد تفرده في العبادة، وتوحيده في الأسماء والصفات. نعم. هذا من آثارها، نسأل الله السلامة. قد لا ينكر هذه الغاية فيقر ويعترف بوجود الله، ويعترف بقدرته وبربوبيته وبأنه الخالق الرازق، ولكن لا يعترف بصرف العبادة له سبحانه وتعالى، فهذا لا ينفع. يعني حتى ولو أقر بنوع من أنواع التوحيد وأنكر الآخر فإنه لا ينفعه. لا. ومن أقر بالغاية التي ذكرها الله في قوله إلا ليعبدون اعترف بالجميع، إذ المعلوم أن الإنسان إذا عبد الله لا يعرف أنه لا يعبد إلا قادر، ولا يعبد إلا متفرد. نعم. فتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات جميعها. نعم. أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه عن الغاية من خلق البشر ومعنى العبادة والأثر المترتب على إنكار هذه الغاية.